وأنا في أولى متوسطة قاموا سجلوني في درجة أولى، كنت أصغر لاعب بتاع كورة، وقاموا ده في حلقة هناك في الاستاد. في سنة ثانية متوسطة الحمد لله رب العالمين، ربنا هداني قمت قعدت أحفظ القرآن وكذا وأقرأ الدراسة، أحفظ القرآن وكذا وأقرأ الدراسة وأعمل. من الزمن ذاك تايم لعبت كورة، خليت كورة مش لأنه هي حرام، لأنه أنا ما فاضي لها. ممكن تلعب كورة يا إخواننا في رقبته، لكن ما في زول يتفرج، أنت تتفرج مالك؟ الزول بيتريب عشان يستفيد، والإنسان ده زول قوي واللي بيتفرج ده ماله. انت العب قوي نفسك، عندك عذر امام الله، بتقول لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. اها المتفرج، المتفرج القوي خير واحب الى من المتفرج الضعيف. المتفرج ده ما عنده اي عذر، ده ضيع في زمنه ما في شيء اصلا. وخاصه كان بيمشي يخش الكوره، الكوره اذا كانت الساعه 8 هم بيخشوا من الساعه كم؟ من الساعه 2. مالك يا زول ما نصيحه ولا فيك؟ ويحرقوا العمم، يطلع العمم يحرقوها. يا ناس نحن عندنا هنا يعني فتحنا مجال لانه يعني ناس يجيبوا الهدوم عشان نمشي ادانا مساكين، بدل ما تحرق عمتك في الاستاد جيبها في مسجد المؤمنين هنا. ناس الله الحمد لله بيشيلوها بنخطها ونمشي ادانا زول مستحقها. ده كله وريني الحجه شنو امام الله؟ دي ما عندها حجه. قاعد اجي اتفرج في الخواجات في التلفزيون ده شنو يعني؟ يا اخي اجري في الميدان ده نزل عرق وقوي نفسك وكذا مباح، ما هو اشكال. يقول لك الرياضه مباحه لمنو؟ للي بيشاهد ولا للي بيلعب؟ للي بيلعب والمال اللي يلعب يشوف له حاجه ثانيه انفع، مش يقبل يعني شاهد. نعم صح. فقريبي ده قال لي شنو؟ قال لي يلا كده لو كنت تلعب. قلت له انا كبرت وعجلت. انت لحد حتى ما عجلت؟ انا عجلت. شفت الكلام ده؟ بقيت شايفه اشتر، بقيت شايفه اشتر الكلام ده. انت لحد حتى ما عجلت؟ فقعد يضحك. فالدار اقول شنو؟ انه اخواننا الناس بيعتبروا القيامه بعيده، ده اشكال كبير جدا. غير قال تعالى مبينا قصر الامل، قال ترونه بعيدا ويرونه بعيدة ونراه قريبة. وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الإنسان شبهه كأنه ساعة من شنو؟ من نهار بلاغ. فهل ينظر إلا فهل شنو؟ ينظر إلا القوم شنو؟ طيب إذا يا إخواننا قصر الأمل مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يزرع في أصحابه هذه المسألة، لا يطيل الأمل. رأى صلى الله عليه وسلم شمسا، الشمس قد آدمت بالمغيب على رؤوس الجبال، يعني الشمس فوق الجبل نازلة، ده شنو؟ ده تغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا، الدنيا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. يا إخوانا الكلام ده في زمن رسولنا محيط عشان ده التغيب. قال لهم الدنيا ما الله خلقها يوم مشى منها زي ما مشى من يومكم ده، والفضل من الآخرة قريب من الآخرة زي ما فضل مثل تسامي الزيب. يعني إحنا كلنا في المساحة دي عشان ده مستضرون يا إخوانا أنتم. قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. كلام ماله واضح جدا. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت في نسب الساعة، في نسب في آخر الساعة يعني. قال بعثت والساعة كشنو؟ كهاتين. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها. يعني الآن نحن يا اخوان الدنيا دي مكانة طويلة. انا والله شنو وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. نحن الان في اخر شنو؟ في اخر الدنيا. هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو؟ قصر شنو؟ قصر الامل. انت عارف نوح عليه السلام عاش في الدنيا الفا الا خمسين عاما، بل هذه دعوته. لما سئل عن الدنيا قالوا صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء. الدنيا دي كلها قال بيت عنده بابين كده. أخوانا ذو خشن من باب الجامع ده وطواري مشى ما قعد في الجامع، مرق بالجامع ده بالباب الثاني. نوح قال الدنيا كلها زي الشغلة دي بس ما شاف أي حاجة. ونحن طبعا الدنيا ما شاء الله ناس بلية يعملوا في الكروت والكرت جوا ظرف وفوقه شنو حاجة ذهبية كده، هو شنو شنو الشيء اللي بيسموه شنو الراسين بيوت ها اسمه شنو جيطانة، جيطانة ما شاء الله سبحة كويس. طبعا لكن أهم حاجة إنه في حاجات خالدة ومن آياته الآيات بتاعت الله ده ما كلام الله ده ما منتشده ده أجل ما في الدنيا كلها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في الورقة ما شاء الله دارك بجد كويس. طبعا يا إخواننا أنتم كلكم مدعوين يوم الخميس الساعة 5:30 في جامع ده عقد قران سعادة الفريق. ما هو يا إخواننا شو ما تلاوزه ما زواجه ابنته المباركة الميمونة إن شاء الله، وشاء ربنا يجعل الزواج مبارك وطيب وميمون إن شاء الله، ويزوج بنات المسلمين ويسترهن بستره سبحانه وتعالى. انتوا يا اخواننا كلكم مدعوين ان شاء الله، دي دعوه مني انا كويس في تحضروا هذا العمل الطيب يعني الخير. فشوف نوح عليه السلام قال ما شاف في الدنيا حاجه، اتته امراه عجوز في زمنه تبكي، قال لها ما يبكيك يا امراه؟ قالت مات ولدي، مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء. قال لها وكم عمره؟ قالت 300 عام. قلت عندي شافع، قلت شافع صغير ما شاف اي حاجه من الدنيا يا دوب يا شباب عمره 300 سنه. ولأن هذا موضع ضحك للعالم للزول اللي بيعرف الحقائق ضحك نور عليه السلام. فاستغربت المرأة هي تبكي وحزينة وهو يضحك، قال لها ضحكت لأن نبي في آخر الزمان أخي. الأنبياء إخوات وعلات إخوات مع بعض في الدين إخوان في الدين في آخر الزمان عمره وعمار أمته لا تتجاوز 60 و70. في ذات ضحكت تكيف ذات انه يعني ولده ده الشاكع الصغيرون ده ما تبقى في الامه دي تحصل في امه رسول الله. ثم قالت لئن ادركت زمانهم لاولدن ساجدا ولاموتن ساجدا لا ابرح مكاني ابدا. 70 سنه بتعمل لله حاجه قالت عباده، قالت لو ولدوني مما يولدوني اكون ساجدا، لا امشي سكان، لا تمشي السوق، لا تمشي تجيب في المواصلات، لا تجي في مستشفى بحري، لا تدفع تذكرة، لا بس تكون ساجدة لله لحد ما تموت فيها. فماذا نقول نحن أيها الأحبة؟ طيب قصر الأمل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول معرفة الدنيا وتقلبها وسرعة انقضائها، ومعرفة الآخرة وما فيها من البقاء والخلود. انت قاعد تدور على حاجتها والاخر على حاجتها تقصر الامل ان شاء الله. طيب دي المساله شنو الاولى في شنو في ما تجتنى به ثمره شنو الفكره وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره، لانه انت قد تتذكر